إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الإسلام. قال: لا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة إلا بالإسلام، وحاجتهم إليه أعظم من حاجتهم للطعام والشراب والهواء، وكل إنسان مضطر إلى الشرع فهو بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره. والإسلام هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. إذن حاجة الإنسان إلى الدين حاجة ضرورية أعظم من حاجته للطعام والشراب وللهواء، لأنه من غير دلالة الدين يعيش في الأرض حيران، تائه، ضائع، لا يعرف كيف يتصرف في الأمور، لا يعرف ما ينفعه مما يضره، لأنه قد تختلط عليه الأمور، فما يظنه نفعا يكون هو الضر، وما يظنه ضارا يكون فيه النفع. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن من الذي سيدله إن ده الخير وإن ده الشر؟ ألا ترون أنه من جميل الدعاء أن يدعو الإنسان فيقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه؟ وأنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان أخبر أن القلوب تنتكس، وحينئذ حين تنتكس القلوب يرى الأمور على غير حقيقتها، فيرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا، الدنيا تتشقلب. هو ده حقيقة القلب المنتكس. إذن فحاجة الإنسان ها هنا إلى الدين حاجة ضرورية علشان يعرف يميز ما بين ما ينفعه حقيقة وما يضره. والنهاردة لما تشوف الناس اعتراضاتهم على الدين تعرف أنهم لا يعرفون كيف يفرقون بين النافع والضار، فالنهاردة ينظرون إلى الأمور نظرا خاطئا. هتلاقي مثلا هو شايف أنه لو واحد تعامل بالربا، طب وفيها إيه؟ يعني في ايه المشكله؟ انا النهارده هحط فلوسي في البنك، ودلوقتي البنك مستفيد وانا مستفيد وهو راضي وانا راضي، ومفيش مشكله خالص. يجي بقى يقترض، ياخد قرض من بنك مثلا، ساعتها يحس بالربا، وساعتها يقول لك ده بياكلوا بالربا، وبدا بقى يقرص انه كان مستلف مليون جنيه بقوا 2 مليون بالفوائد، فبعد ما كان هيسدد هو بس المليون بقى عليه قدهم، فبدأ يحس بمدى الإجحاف اللي بيقع عليه، ساعتها بقى يبقى الربا حرام. ونفس الأمر وهكذا، الناس لا ترى الأمور على حقيقتها. وفي سائر ما يعترضون به على أوامر الشرع يبين الله عز وجل: ويأبى الله إلا أن يبين حكمته في ما شرع من أمور الدين، لكن عقول الناس تخطئ فهم هذه المسائل. إذن حاجة الإنسان إلى الدين أعظم من حاجته للطعام والشراب، فهو ما بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها إيه؟ ما يضره. دين الإسلام ثلاث مراتب: هي الإسلام، الإيمان، الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. أولا دل الدليل وهو حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر هذا الحديث أن سيدنا جبريل أتانا ليعلمنا أمر ديننا. فأسئلة سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لخصت لنا الدين كله، ووضعت لنا معالم هذا الدين في كلمات. سأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وسأله عن الساعة وأماراتها. لخص الدين كله في الثلاث كلمات دول ويحط لك المنهج. قال: إيه الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. العلماء بيّنوا الخمس حاجات دول اللي هم أركان الإسلام، تمام، بيقولوا عليها أعمال الظاهر، بيقولوا عليها أعمال إيه؟ أعمال الظاهر، لأنه كل الكلام أن تشهد هذا عبادة اللسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة عبادة الجوارح، الأعضاء جسمك ده كله اللي بيتحرك أثناء الصلاة عبادة للجوارح، هكذا شأن الزكاة عبادة مالية ظاهرة أمام الناس، هكذا شأن الحج، هكذا شأن الصيام. لم نتدخل بعد في أمر ما في القلب، دي أعمال في الظاهر الناس كلها شايفاها، عارفين الناس بتجتمع على الصيام في رمضان، النهاردة الناس بتطلع زكاة مالها، انت بتدي الزكاة دي لواحد فقير، فظاهرة. ايه اللي جوه قلبك بقى؟ لسه ما اتكلمناش. فيبقى أول حاجة الأعمال الظاهرة اختص بها أمر الإسلام، عشان كده بيقول الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة. القاعدة بتقول الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. اجتمعتا يعني لما تقول مسلم مؤمن، يبقى المسلم معناه الأعمال الظاهرة، ومؤمن يبقى الأعمال الإيه؟ الباطنة، أعمال القلوب. إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا لو قلت أنا مسلم تشمل أمرين بقى، تشمل الأعمال الظاهرة وتشمل الأعمال الباطنة. تقول أنا مؤمن تشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الإيه؟ الباطنة. والدليل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق الله عز وجل بين الإيمان وبين الإسلام، حديث جبريل فيه بيان شافي إلى التفريق ما بين الإسلام وبين الإيمان. فهمنا؟ طيب، المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة وهي الأركان الخمسة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة وهي أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل أيضا. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ستة أمور أقيم عليها شأن الإيمان، هي أركان الإيمان الستة، فإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه. طيب، بقي معنا الأمر الثالث ألا هو الإحسان. دائرة الإحسان أعم من دائرة الإيمان، يعني أنت عايز تمشي في الطريق لربنا، الطريق لربنا على الثلاث محاور دول. أول حاجة إسلام، الإسلام يؤدي إلى الإيمان، يعني أنت عايز تزرع في قلبك يقين وتوكل وإنابة وخشية، استدم على هذه الأعمال الظاهرة. الصيام يولد التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففيها أيضا نفس المعنى، فالصلاة قربة فتزيدك قرب من الله عز وجل، فيزداد يقينك يزداد إيمانك. إذن الأعمال الظاهرة هذه تغرس في القلب الأعمال الباطنة، يبقى أنت عايز تصل إلى درجة في الإيمان، يبقى استدم على أعمال الإسلام تصل إلى الإيمان. تريد أن تصل إلى مرتبة الإحسان، كيف تصل؟ تريد أن تصل إلى هذه المرتبة عن طريق إدمان الأعمال الباطنة، يبقى بقى كل ما يزداد توكلا وإنابة وخشية ويزداد تقوى ويزداد من هذه المعاني الإيمانية العظيمة، يزداد خشية، يزداد محبة لله عز وجل وإجلالا وتعظيما، هذه المعاني كلما تزداد في القلب، كلما يضع الإنسان قدمه على المرتبة الأعلى ألا وهي مرتبة الإحسان. حينها ماذا يحدث؟ يعبد الله كأنه يراه، يبقى المسافة قربت، حطها كده كأنك ماشي في طريق، فلما إيه؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، إن أتاني مشيا أتيته هرولة. فالمسافات بتضيق بينك وبين ربنا. أول الطريق كان أعمال الإسلام أدت إلى أعمال الإيمان، المسافات قربت قربت خالص، خلاص بقى تلاشت كل شيء وبقيت قريب قوي قوي قوي من ربنا. فتعبد الله كأنك تراه لما قربت قوي، إنما وانت بعيد لا، الرؤية مش زي لما تبقى قريب. فتعبد الله كأنك تراه، كأنك شايف ربنا في كل حالة. الدنيا بقى مفيش، ما بقاش ليها وزن في قلبك، الناس بقى بتعاملهم ببدنك لكن قلبك معاه، مش مشغول مش مهتم. ابن مسعود كان يقول: إذا أحب الله عبدا اقتناه فلم يشغله بزوجة ولا مال. تلاقي ده بقى إيه؟ مش راكبه الهم، لا في دماغه بقى مراته عايزة إيه ولا عياله عايزين إيه ولا الدنيا إيه ولا شغله، ما فيش، مش في دماغه القصة دي خالص، وربنا بيدبر له أمره، أموره كلها متيسرة. ده ينزل يشتغل ساعتين ثلاثة يجيب رزقه، ربنا يوفره ويقنعه بيه، ويبقى حاجة بسيطة خالص. وفي ناس تقعد تشتغل بالعشرين ساعة وبرضه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. هي بقى المسائل دي أصلها مسائل عالية ومش بتاعة أي حد، وما بينفعش بالتكلف. يعني تقعد انت وتقول طب خلاص انا هشتغل ساعه ساعتين وخلاص ونحضر اللي، تلاقي نفسك ولا انت راضي ولا ناحي، وتقعد تقول اهو اخره اللي بيمشي ورا كلام المشايخ افتقرنا. فالمسائل مش كده، لا، الموضوع محتاج ان يكون في القلب حاجه، محتاج ان في القلب يكون يقين وتوكل ومعاني، ما بتجيش بالتكلف. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيوصل الانسان للمرتبه دي بيبتدي بقى يعامله معامله خاصه، والتاني بيبقى فاهم عن ربنا خلاص، يعني المسافات قربت، فبقى فاهم ايه اللي مطلوب منه. خدتوا بالكم؟ بس الاحسان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو مرتبتين، مرتبه عاليه قوي اللي هو ان يعبد الله كانه يراه، فبقى حاسس ان ربنا معاه في كل حاجه، فبقى مراقب ربنا سبحانه وتعالى في كل تصرفاته، فده في السر والعلم على طول، مخبت منيب، حاسس ان ربنا مطلع على كل حاجه فيه، فما بيلتفتش. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى مرتبتين، المرتبة الأولى إنه هو إيه؟ حاسس برؤية ربنا لأعماله. طب فإن لم تكن تراه، طب هو مش حاسس بالمعنى ده، يبقى إيه؟ فإن الله يراك، تبقى مرتبة أدنى شوية، يبقى خايف من عين الله الناظرة، أن عين الله أسبق. يبقى ده ماشي في الشارع ممكن يبص على واحدة هنا ولا هنا ومحدش واخد باله، فلا، إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. يبقى قاعد بينه وبين نفسه ممكن يعمل أي ذنب من غير ما حد يشوفه، لا، إنه ربي أحسن مثواي. يبقى المعاني دي بقى في قلبه، خدتوا بالكم؟ عشان كده بيقولوا مثلا العلماء يقولوا إيه، إن الصيام فيه معنى الإحسان، لأنه قد لا يطلع عليه أحد، ما حدش يعرف. والسلف كانوا يحتاطون في شأن الأعمال وفي إخفائها أشد عناية، فده الناس مش عارفه ان هو ده، ممكن مراته ما تبقاش عارفه. بعض السلف كان يقول انهم كانوا لربما يكون الرجل مع زوجته على فراش واحد اكثر من 30 سنة يظل هو يبكي وزوجته بجانبه لا تدري من شده اخفائهم. الحسن كان اذا بكى في المجلس وضع يده على انفه كانه اصابه زكام، عشان الناس ما تقولش ان هو كده، فيعمل نفسه يحط ايده على انفه كده وايه ويبتدي يتكلم ويعمل نفسه ان هو جاتله زكام وان هو مش بيعيط، لا، ده بس برد شويه حتى لا يطلع على حاله احد. هكذا كان شأنه. هذه المعاني معنى من معاني الاحسان، ان هو مهتم بنظر ربنا سبحانه وتعالى ليه، مش نظر الناس. اذا دائره الاحسان اعم من دائره الايمان، ودائره الايمان اعم من دائره الاسلام. فالاحسان اعم من جهه نفسه لأنه يشمل الإيمان، فلا يصل العبد إلى مرتبة الإحسان إلا إذا حقق الإيمان. عشان نفس الحكاية، عشان محدش يضحك على نفسه ويبقى يقول لك لا أنا خلاص، ما أنا أهو أنا بعمل أعمال في السر وبينه وبين نفسه بقى كده، ويقول ده أنا في مرتبة الإحسان، الشيطان يدخل عليه ويقول له خلاص وصلت، أنت يا عم بلغت اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا اليقين الموت، اوعى تكونوا بتفهموا حاجة ثانية، انما بيحس ان انا جالي يقين، انا بقيت فوق خالص، معدي انا. طبعا هذه من تلبيس ابليس بالعباد. قد يصل الانسان الى معنى في الاحسان لكن لم يحقق مرتبه الاحسان، يعني عالي قوي احواله كده مره واحده، ودي احنا بنقول عليها احوال، يعني تتغير. يعني في فرق، المصطلحات صحيحه عند الصوفيه لكن المعنى نفسه يستقيم، والكلام ده حتى ابن القيم ذكره في المدارج وفي غيرها، ان في فرق ما بين حاجتين، ما بين الحال وما بين المقام. ايه الحال والمقام؟ الحال ده شيء عارض، انت دخلت في الصلاه لقيت نفسك عينك اشتغلت وبدات تبكي، فرحت انت قوي وقلت ما شاء الله ده انا ايه ربنا نزل عليا بالخشيه وده انا بقيت حاجه جامده قوي. قالوا لا تغتر بالاحوال فإن الأحوال مواهب. ده هو بس رحمة نزلت، يمكن كان واحد جنبك ولا حاجة رجل صالح فرحمة، فأنت دخلت فيه فحصل لك كده، فأنت ده الإنسان بيغتر بالأهل نص الواحد حس بانكسار النهاردة كده روقان وبتاع ما شاء الله الحمد لله الحمد لله، ويفوقوا بقى بكده بقى الواحد بقى مية مية. هذا حال، والحال عارض، تيجي تاني يوم يلا بقى مفيش الراجل مشي، فكل سنة وانت طيب مش عارف تعمل انت اي حاجة. فهي المسألة لأنها حال، إنما بقى ليس المراد هو الأحوال، لقد قالوا دوام الحال من المحال. إنك تقعد طول الوقت كل صلاة تخش فيها تعيط مش هيحصل، كل صلاة تخش فيها انكسار وذل وإخبات مش هيحصل، دوام الحال من المحال. إنما إيه بقى اللي يدوم؟ المقام. إيه المقام ده بقى؟ المقام هنا الخشية. إيه الفرق؟ إن أنت لما حصل في الصلاة كده خرجت في الشارع، واحدة عدت، كنت ممكن قبل كده تبص وبعد كده تستغفر، لا بقى في قلبك حاجة تخليك مش عايز، خايف، خايف من نظر ربنا. هو ده بقى المطلوب، المطلوب ده، المطلوب الخشية، هو ده اللي يبقى في القلب يستديم ده بقى معاك أحوالك كده على طول. لو وصلت كده يبقى أنت حققت المقام. فإحنا المطلوب قالوا عشان كده بقى الفرق إيه؟ الأحوال قلنا مواهب يعني هبة من عند ربنا، أما المقامات فمكاسب، محتاجة بقى مجهدة ومحتاجة بقى مرة واثنين وثلاثة واربعة وأعمال وحاجات كتير تعملها لغاية ما أي ربنا يمن عليك تبقى في المرتبة دي. فهمتوا؟ فهي نفس القصة، يبقى الإحسان تلاقي نفسك أنت في مرة وصلت المعنى، كان حال حال كده، يبقى الاستدامة على الأحوال إن الحال يحصل مرة واثنين وثلاثة في أكثر من حاجة يوصلك ليه؟ المقام. فهمتوا؟ المقام زي إيه؟ قلنا كده زي الخشية، زي الذل والانكسار لربنا سبحانه وتعالى، دي مقامات. فاهمين؟ الإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى، كثرة التوبة، الإنابة بمعنى كثرة الرجوع إلى الله عز وجل، كل شوية جدد التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال جددوا الإيمان فإن الإيمان يبلى، فالإيمان بيبلى، الإيمان بيتهري. خلاص؟ يبقى لا يصل العبد إلى مرتبة الإحسان إلا إذا حقق الإيمان، والإحسان أخص من جهة أهله، لأن أهل الإحسان طائفة من أهل الإيمان، كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسن، وهكذا الشأن الآخر. يبقى كل مؤمن مسلم على هذا الاعتبار، وليس كل مسلم مؤمن. الإيمان أعم من الإسلام من جهة نفسه لأنه يشمل الإسلام، فلا يصل العبد إلى مرتبة الإيمان إلا إذا حقق الإيه؟ إلا إذا حقق الإسلام. فعشان كده لما كان حد يدعي شيئا فيقول له شوفوا، شوف أحواله، صلواته عاملة إزاي، صيامه عامل إزاي، الحاجات الظاهرة دي، بيطلع زكاة ماله ولا ما بيطلعش. فلما يجي يقول بقى أنا ما شاء الله بقيت وبقيت والحاجات دي مش واضحة فيه، يبقى اغتر. حكي عن بعض الصالحين إنه قالوا له بقى تعالى شوف سيدنا الوالي فلان يدعي لك تبقى أنت بقيت فوق قوي. قال لهم طيب، خضع وذهب. فجلس ينتظر الشيخ حتى إذا خرج بصق في القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل في القبلة، ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك. فهو أول ما دخل راح بصق تجاه القبلة، راح واخد الثاني بعضه ومشي. فقال له يعني ما سلمتش على الراجل، نبيتك نفحة يعني الراجل جاي كل ده عشان تسلم عليه. قال إذا كان هو لا يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بذلك. يعني ارمي سمته، كلامه، شكله ما بيدلش على انه متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانسى بقى حكاية الولاية وانه هو فوق وبيصلي في الكعبة والقصص دي، دي كلها افلام بقى. كان الجنيد يقول، والجنيد من طائفة الزهاد الاول، فكان يقول علمنا هذا، شأن اللي بيسموه التصوف السني، علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة. كان بعضهم يقول إذا رأيت الرجل يمشي على الماء، يمشي على الماء قدامك، فامتحنه على الكتاب والسنة، فإن كان فهو صديق، وإلا فهو شيطان زنديق. يبقى بقى شغال بالسحر والدجل وشغل مع الجن ومش عارف إيه، يمشي على المية ويعمل مش عارف إيه، دي بقى شغل سحر ودجل. إنما إذا كان هكذا يبقى ربنا بقى فتح عليه، والكرامات ثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة، إنه ممكن الإنسان ربنا يفتح عليه فتح. لكن قاعدة أهل السنة أن الكرامة لا تطلب لذاتها. قال شيخ الإسلام نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة. يبقى حظ نفس الواحد بقى يبقى يعمل يعني يشتغل شوية بقى عشان نطلع بقى مش عارف نطير في الهواء ونعمل مش عارف ايه ونسوي ايه. لا لا لا، اذا ربنا فتح عليك شيء زي ما كان بيحصل في شأن ايه، شأن العباد الصالحين مثلا ايه، يقول لك نافع اللي هو القارئ، انت عارفين ايه حفص عن عاصم ورش بيبقى من طريق نافع. فنافع ده كان اذا جلس في المجلس، والكلام في ترجمته في سير اعلام النبلاء، كان اذا جلس في مجلس تفوح منه رائحة طيبة، فلامه بعض طلبته قال له يعني ما فيش مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، ما فيش مرة يعني تقعد في مجلس إلا الريحة جامدة قوي كده، لازم يعني لما تحط طيب تحط على طول كده. قال لا أتطيب. هتهزر إزاي ومن يعني الريحة دي جاية منين؟ قال إنه قد أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأقرأني القرآن وتفل في فمي. النبي صلى الله عليه وسلم تفل بصق في فمي، فمن ساعتها وأنا تفوح مني هذه الرائحة. وفي ترجمة الشافعي قريبا من هذا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلام في مناقب الشافعي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير فلاك، جاب كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم ريقه ومرره على فمي، فمن ساعتها لم ألحن قط، ما غلطتش ولا كلمة في اللغة من ساعة مثل ذلك. والإمام مالك كان يقول في شأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ما نمت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى يعني ما فيش ليلة ولا ليلة إلا ورأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يعني الإمام مالك يبقى إزاي كان الإمام مالك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمر ويصفر، يعني هو بيقرأ الحديث فيجي بس يقول وقال صلى الله عليه وسلم، فتلاقي الإمام مالك وش حمر وصفر وخضر صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يمشي في طرقات المدينة حافيا ويقول مكان وطئته قدم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوطأ بالنعال. ما ينفعش انت تعمل الكلام ده، ما انا قلت انت ما ينفعش انت القصه اللي تعملها انت هتتكلفها، ده ناس عندهم حال معين وشغل تاني، ومش كل الناس كانوا كذلك، يعني الائمه مش كلهم كانوا بيعملوا زي الامام مالك، لكن شوفوا الناس احوالهم كيف كانت. الشاهد معنى الاسلام ايه بقى؟ الاسلام اسلم، ماده سلمه دي تلاقي فيها معنى السلامه، وتلاقي فيها معنى اللي هو هنا بقى ده اسلم واستسلم اي انقاد وخضع. عشان كده حتى في الاخر خالص بتقول له انت مسلم، يعني انت عارف يعني انت بتقول انا مسلم، عارف يعني مسلم؟ مسلم يعني خاضع منقاد مطيع لله سبحانه وتعالى. فانت ايه معنى الاسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر. نقول تاني، الاستسلام لله بالتوحيد، يبقى انت ايه سلمت امرك لله، يبقى ايه منقاد لامر ربنا سبحانه وتعالى، خاضع لامر مين؟ مين اللي بيتسمع كلامه؟ مين اللي كلمته هي الفصل؟ الدين ولا الهوى ولا كلام الناس ولا قوانين الناس؟ مين؟ الاستسلام يكون لاي شيء؟ الاستسلام بقى ايه؟ للمزاج، الهوى، فاللي مش عاجبنا نقول اصل بصراحه الزمن اتغير فما ينفعش. يعني ازاي يعني؟ يعني ازاي انت في زمن الميني جيب عايز تتكلم في الحجاب؟ يعني ادينا برضو عقلك يعني، يعني لما تتكلم اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، فده مش مستطاع، خليك حلو، فكر في حاجه ثانيه، يعني قول حاجه ثانيه، قول مثلا ايه تلبس محترم، بلاش يبقى يعني فاقع او بلاش يبقى اوفر، ما يبقاش حاجه كبيره قوي، خليها كده بالراحه. ده يبقى ايه؟ يبقى بالمزاج. هو هكذا النهارده عندنا ازمه اقتصاديه والشباب ما بيتجوزوش، فالنهارده هتقعد بقى تقول الزنا حرام وما ينفعش الاختلاط وده لا يجوز شرعا، ازاي يعني الناس كلها خلطبيطه في بعض، تيجي انت النهارده تيجي تقسم؟ لا برضه خليك حلو كده، يعني ايه المسائل دي حطها في اطارها التاريخي. الكلام ده كان زمان، ايام بقى ما كانت الدنيا حلوه وظريفه، فانت حطها في الاطار التاريخي بتاعها. انما دلوقتي النهارده ما تتكلمش في الاحكام دي خالص، ممكن تقول يا جماعه اختلطوا بس ايه بادب، خليكم مؤدبين، محدش يعني برضه يعني الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، إنما الاغتصاب وقلة الأدب لا، ده يتقفق، ده نجيبه ونقفين، ده العام ونقتله ونخلص عليه. إزاي يعني؟ هو هي سايبة؟ هو مفيش قانون في البلد؟ لا دي كده، إنما مع بعض وحلوين مع بعض وبيننا وبين بعض المسائل مفيش أي مشاكل. المزاج بقى نحط بقى إيه، كل حاجة أي حاجة ما تجيش على مزاجك ارمي، وشوية بشوية الدين بقى إيه يطلع دلوقتي يقول لك حرية الإلحاد. يعني في ناس ملح، أنت ملح، هو عايز كده سيبه في حاله، خليه ملحد، خليه كافي، ما تقولوش ده حاجه ولا حاجه، خليه هو بيقول انا راجل ملحد، ما تخوفش ناحيه حريه الالحاد. شويه شويه، اصل فكره الدين دي فكره خرافيه، فكره يعني ايه الناس بتحطها كده، مساله نفسيه، بيقفش على نفسه هو يقول لك لازم اعمل كده وما اعملش كده وكلامه وبتاع، انما هو لو ساب نفسه خالص كده هيمشي تمام وعلى الفطره، هتلاقيه تمام تمام، ادي نفسه فيه يعمل بس. هذه الفكرة كلها. فالدين ده أفيون، الدين ده شوية إيه حاجة كده الناس بتسكر بيها دماغها عشان يعني تريح دماغها من إنها تقعد تفكر. فالنهاردة اجتهدوا. لسه امبارح واحد اتصل بيا يقول لي مش عارف طالعين في قناة إيه بيتكلموا على الحجاب. فأحد المشايخ في السعودية واحدة بتتكلم فبتقول الحجاب ده طبعا مفيش، اوعوا تقول الحجاب ده فرض، الحجاب ده مش فرض، مين قال إن الحجاب فرض؟ فالراجل رد قال لها اللي انت بتقوليه ده لا تقوله مسلمه، انت عليك ان انت تستتابي لان الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام كفر، كونك تعترضي على مساله مجمع عليها. قالت مين بقى اللي اجمع عليها؟ انتوا بقى بتكلمونا بالفقه وعقليه العصور الوسطى. انا بقول دلوقتي في زماننا ده انا عايز اجتهاد في ضوء الزمن ده، وانا انسانه انا كنت خريجه اداب لغه عربيه، فاهو يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني مكسي، يعني تلبس مكسي، مش لازم بقى انها تلبس، مين قال انها تغطي شعرها؟ انا عايز نص القران بيقول غطوا شعركم يا جماعه. طب استنى، قلت كلمه واحده، طيب هو دلوقتي هي مش اداب لغه عربيه؟ حلو، جابت اللغه العربيه دي منين؟ مش هي اتعلمت لغه عربيه؟ طيب اللغه العربيه دي ان شاء الله مين اللي وصلها لها لغايه دلوقتي؟ يعني هي مش خدت اللغه العربيه دي عن طريق السلف ولا عن طريق حد تاني؟ مش هي جات لنا اللغه العربيه دي عن طريق العرب؟ العرب اللي نزل فيهم القرآن دول هم بقى باتفاق كلهم فهموا حاجة، هي بقى بعد 1400 سنة بالقواعد اللي هي برضو خدتها عن طريقهم بتقول لا. طب ازاي؟ انا اللي بديك، اللي بعلمك الحاجة، انا اللي فاهمها، انا بقول لك الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا وانا فهمت حاجة، خدت انت القاعدة قلت لا لا لا انت مش فاهم صح، انا بتاعتي هتيجي عليا انا بحكسي. طيب مش اللغه دي العرب اللي نزل فيهم القران الصحابه دول واللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم لغايه زماننا ده باتفاق العلماء باجماع العلماء كلهم قالوا ان الحجاب فرض، مفيش حد شاذ، مفيش حد في الدنيا شاذ وقال الحجاب مش فرض، نعمل ايه بقى؟ مش عاجبنا الفكره، فلا انتوا ما تفهموش لغه عربيه. واحد قبل كده قال نفس الحكايه، قال لهم بصوا شوفوا دلوقتي في حاجات نصوص في الشرع كده ما تنزلكش بالزور، يعني ايه بقى؟ يعني ايه دلوقتي؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، ايه ده؟ الستات شهوة؟ ايه الكلام ده؟ طب هنعمل فيها ايه يعني؟ يعني النساء ربنا قال كده اعمل فيها ايه؟ قال لك استنى، النساء نشوف النساء دي مادتها ايه في اللغة؟ من النون والسين والهمزة، نسأ، نسأ دي، طب النسيئة دي يعني زيادة التزود، فيبقى حب، يبقى زين الناس حب الشهوات من النساء، النساء جاية من الايه؟ التزيد، يعني انت تتزود. بص يعني من الاخر، يعني ايه تتزيد؟ يعني تبقى عايز الحاجة الجديدة، عايز الحاجة الجديدة، يعني ايه؟ عايز الموضة بس، بالظبط عايز الموضة. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، يبقى النبي كان بيحب الموضة، حبب الي الطيب والنساء. والله العظيم انا جبت لكم كتاب قد كده او الكلام ده فيه باللفظ، ما هو احنا مش خلاص، ما هي مش فاهمه، بيقول لك بقى وبهذا تستطيع ان تحل اللغز في الاحاديث الذي في البخاري وان صح، طبعا السنه دي ارمي ولا فين، فخلاص دين المزاج دين الهوى، عايز بقى تقول اللي انت عايزه هو مفيش اكتر من كده. وطالما بقى الكلام ده النهارده بيتفتح وبيبقى في الفضائيات والناس كلها بتسمع والناس مش فاهمه حاجه في اي حاجه, فعادي خالص ان هو يشرب الشبهات دي ويقول لك اه صدق يا اخي والله ده اجاب التاني. لا حول ولا قوه الا بالله. فاول حاجه هم يا جماعه الاسلام, بس سؤال يعني ايه الاسلام؟ يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه. قالوا سمعنا واطعنا. طب هنستمد بالكلام ده منين؟ من الكتاب والسنه, كلام ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنفهم كلام ربنا ده ازاي؟ هنفهم كلام ربنا ده بفهم السلف اللي ربنا زكاهم ورضى عنهم, واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, اللي ربنا قال في حقهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى لازم تبقى عند الضوابط دي, الناس دي هي اللي نزل فيهم اللي ربنا زكاهم وكلامهم هو اللي يبقى على العين والراس. طيب مش عاجبك كلام الصحابه, كلام العرب, فهم العرب ده اللي نزل فيهم كلام اهل العلم اهل الورع والتقوى اللي هم مشار اليهم في كل عصر بالفقه والديانه في زمن الاعاجم ده, زماننا ده اللي احنا مش عارفين فيه حاجه في اللغه ولا فاهمين فيه حاجه, هو ده بقى اللي هنتحاكم الى فهمنا التعبان ده ونبتدي بقى نقول القران دي معناها كذا ودي معناها كذا ودي معناها كذا. طبعا المساله ليها ضوابط معينه, والا العلماء ما كانوش سجلوا هذه القواعد في علوم زي علم اصول الفقه وغيره. دي شبهات مستكنه في قلوب الناس, بس احنا بنقولها دلوقتي باسلوب تهكمي, لكن ده حاصل. هو مستريح دلوقتي انه هو يمشي مع البت ويعمل معها مش عارف ايه ويسوي, هو مستريح كده وكده مع بدل ما يجي له كات فخلاص. هو مستريح ان هو دلوقتي دماغه مصدعه وحالته حاله وحاسس ان دماغه مش تمام, فيشرب له حاجتين ولا يعمل له حاجتين, هو مستريح كده. انت مالك؟ يضر نفسه ولا ما يضرش نفسه؟ اعمل اللي هو عايزه, مفيش سلطه فوق دماغه, تقول له حاجه بسيطه. طيب يعني انت حر, مش انت بتقول كده انا يعني براحتي؟ طب خلاص, طب انا حر بقى, تصرفاتي اعمل اللي انا عايزه. طلعت في دماغي انا بقى دلوقتي انا عايز اقتلك, طلعت في دماغي انا اقدر اقتلك وانت ما تقدرش تعمل فيها حاجه, ينفع ولا لازم يبقى في قانون؟ لازم يبقى في قانون. انا راجل ظالم وجبار هحتك اعراض النساء, مالكوش دعوه انتوا مالك؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان كده انت هتتعدى على حريه غيرك, فالدنيا كده هتبقى فوضى, فلازم يبقى في الدنيا قانون. فيبقى لازم يبقى في الدنيا قانون. طب والقانون ده بقى اروح اتحاكم لقانون البشر ولا اتحاكم لقانون رب البشر؟ قانون البشر اللي هو اساسه القوي يغلب الضعيف, النهارده رجال الاعمال هم اللي ماسكين مش عارف ايه, فهم يحطوا القوانين اللي تمشي الحاجات اللي تمشي شغلهم, انما الغلابه لا, الغلابه ملوش حاجه, فالغلبان هو اللي يشرب بقى العمليه من اولها لاخرها. ادي قانون البشر في كل الدنيا انه القوي يغلب الضعيف, فما فيش بقى مساواه وما فيش المعاني العدل, الكلام ده لا يوجد الا في شرع ربنا في قانون رب البشر, لان البشر بتحكمهم اهواء, عايز هو وانا ومن بعد الطوفان, انا مالي اللي يموت يموت واللي يحيى يحيى, بس المهم انا ما ضيعش. هي دي المساله, الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. فمن استسلم لله وحده فهو مسلم, هو ده المسلم الحقيقي. ومن استسلم لله ولغيره, يعني يسمع كلام ربنا في شويه حاجات وبرضه يسمع ايه كلام هواه ومزاجه وكلام حد غير ربنا في شويه حاجات, فهذا اشراك, اشرك مع الله غيره في مساله الاستسلام. اللي بقى ما بيستسلمش لربنا اصلا, يعني موضوع ان هو شرع ربنا ده خالص مش في الدماغ, فهذا كافر مستكبر. اركان الاسلام, اركان الاسلام خمسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان, والحديث متفق عليه. هذه أركان الإسلام, وهذا أمر معلوم بالتواتر في ديننا, فهذه من المعلومات من الدين بالضرورة, دي مسألة ليس عليها جدل أن أركان الإسلام وأن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة. يعني إيه يا جماعة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله. يبقى معنى الألوهية إيه؟ العبادة. وقلنا ساعتها ساعة ما جينا كنا بنتكلم قلنا الألوهية معناها حاجتين: العبادة الحب التام والذل التام لله عز وجل على سبيل الإجلال والتعظيم, فتحبه إجلالا ليس كمحبة سائر البشر، عشان الواحد بقى يحب ربنا ويقعد يتكلم عليه بس ما يدوش حبه، تحبه وتذل له. كان حكيم بن حزام يطوف حول الكعبة ويقول: نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. بحبه بس برضو خاف منه. هي دي بقى هذه المحبة التي ترتبط وتقترن بالخشية، فهذه موجودية، يحبه يخاف منه، الاثنين مع بعض. فلا ينبغي أن يكون هذا إلا لله وحده وما سواه من المعبودات، فألوهيتها باطلة وعبادتها باطلة، فهي مشتملة على النفي والإثبات. لا إله أي نفي جميع ما يعبد من دون الله، هذه أول حاجة، النفي، مفيش غيرك يا رب. لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، زي ما هو لا رب سواه لا إله سواه. احنا قلنا الكفار قالوا ماشي مفيش رب إلا ربنا، ماشي يثبتوا توحيد الربوبية، ماشي يعني هو اللي ربنا اللي بيرزق، هو المهيمن، هو اللي خلق، هو اللي بيدبر الليل ويدبر النهار ويدبر الكون، لكن هو اللي يتعبده بس؟ لا. طب وفين بقى؟ كده معناها ان هيبقى في شرع، كده معناها امر ونهي، كده معناها ان في قوانين لازم امتثل ليها. فهنا قالوا لا، يبقى دي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يذل إلا لله، لا يخضع إلا لله، لا يحق إلا لله، لا يعظم إلا الله. هتلاقي في الآخر خالص كل اللي انت حتى يجي ايه تيجي المعاني دي، مثلا الكلمات في الذكر، الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تجددها. سبحان الله معناها التنزيه، إنه مفيش حد منزه عن كل نقص، وبالتالي مستحق للعبادة ومستحق للربوبية والألوهية إلا الله. أنت تقول سبحان الله، سبحان يعني أنزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص، وبعد كده تقول الحمد لله يعني أثبت له كل كمال فأحمده، فيبقاش حد مستحق لهذا إلا الله عز وجل. عشان كده الكلمات دي تلاقي لها بقى أجر عظيم قوي عند ربنا. ليه؟ لأنها بتحقق معاني التوحيد. الله أكبر عشان التعظيم، خدتوا بالكم المعاني؟ يبقى إيه؟ يبقى الحمد لله محبة، سبحان الله تذل له سبحانه وتعالى وتخضع له. لما أنت تبقى حاسس إن أنت ذو نقص، كلنا عندنا نقص مش كده؟ كل المخلوقات ليس هناك كمال إلا لله مش كده؟ فلما أنت بتقول سبحان الله كأنك بتقول في جواها كده أنا في نقص، فلازم تذل مش كده؟ هو نفس المعنى الحمد لله، فبتقول يا سبحان الله. لما ربنا يبقى متصف بالكمال، والنفس دي ربنا جبلها على أنها تتعلق، قلبك ده بيتعلق بالكمال فيحب، فلما كأنك سبحان الله بتثبت الذل، والحمد لله بتثبت الايه؟ المحبة، والله أكبر بتثبت التعظيم. فعشان كده لازم تقولها دبر كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. خدتوا بالكم؟ معنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعة النبي فيما أمر. يبقى ايه الحاجات دي بقى اللي هي واجبات وحق النبي على أمته؟ حق النبي على الأمة ايه؟ أولا طاعته فيما أمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهينا. الشفاء دي كلمات جميلة، انه قالوا احد الناس فسأله فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: لست عن هذا اسألك، وانما اسألك عن قولك. وانا عارف النبي قال كذا، انت بقى بتقول ايه في الموضوع ده؟ قال: اتراني في كنيسة، اتراني البس زمارا، انت شايفني جاي منين؟ انا وانا طالع لك في الكنيسة عشان تتكلم، أتراني في كنيسة، أتراني ألبس زمارة، أقول لك قال رسول الله وتقول ما قولك؟ قال رسول الله، انتهت. ليس بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام. إذا صح الحديث فالأئمة باتفاق يقولون فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، خلاص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق دماغ الناس كلها، ليس بعد كلامه كلام. فلما يجي مثلا الإمام أبو حنيفة يجتهد في مسألة زي مسألة الولي، ويقول ان مش شرط انه الولي يبقى من اركان عقد الزواج، فيجي بعد كده العلماء يصححوا الحديث ويقولوا حديث لا نكاح إلا بولي حديث صحيح. أيما امرأة نكحت من غير إذن أهلها، زوجت من غير إذن وليها، أو نكحت نفسها من غير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل. يبقى كلام النبي فوق الدماغ، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونرمي بكلام أبي حنيفة عرض الحائط، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. وليس في هذا انتقاص لحق الإمام، لأن الإمام قال إذا صح الحديث، والإمام يقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص ده بالعكس انتصار له، ده يبقى كلام. هو ربما وصله الحديث وتأوله على غير وجهه، أو لم يصله الحديث، هو معذور قدام ربنا سبحانه وتعالى، هو مجتهد، إذا أصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر، المسألة يسيرة وسهلة. يبقى طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تصديقه فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث الصحيح يخبر أن حيوانا نطق، فبيحكي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه كان مرة واحد يحمل على الدابة بتاعته حمل تقيل، فنطقت وقالت على صاحبها أنه أجار عليها أنه هي محملها أكثر من الناس. فسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما كانوا في هذا المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر ما كانوش قاعدين، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة يبقى حصل. تصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، انتم متصورين بقى في حاجات النهاردة احنا بقى فاهمينها شوية، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في فتنة ستدخل كل بيت، ولما يجي يقول لك ان الحديث سينطق، وتبص تلاقي النهاردة التلفزيونات، وتبص تلاقي الحاجات، وفي كل زمن ما بيبقاش متصور المسألة دي هتمشي ازاي، بس هيحصل، وتلاقي العلماء يتأولوها في كل زمان على حاجة في تصوره، ويأتي الزمان ويأتي حاجة تانية، ويمكن حاجات عمرك ما هتتخيلها هتحصل في الأزمنة القادمة. فهكذا نحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من أمور. هيطلع المسيح الدجال، هيطلع المسيح الدجال، هيطلع في آخر زمان يأجوج ومأجوج، سيكون ذلك؟ نعم سيكون ذلك، هذا أمر لا جدال فيه. ستكون فتنة عظيمة في آخر الزمان، ويقتتل المسلمين في الملحمة الكبرى، ويكون نعم سيكون ذلك. نحن نصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اجتناب ما نهى عنه وزجر، ثالث حاجة هو طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. يبقى كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجتنبه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى ما ينفعش الإنسان يختلق أمور لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول العمل إيه عنه؟ قال إيه؟ الإخلاص والمتابعة. قد يكون مخلص، إنسان طيب وجوه معاني حلوة قوي تجاه ربنا وكل حاجة تمام يعني، مفيش مشكلة، بس بقى إيه؟ يطلع لنا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يطلع بقى يقول لك إحنا عايزين نعمل حاجة كده، برضو يا أخي الناس الزمن ده تقاعسين عن عبادة ربنا، فنقول لهم مثلا لازم كل واحد منكم مثلا يبقى فيه صلاة اسمها صلاة أي حاجة بقى نسميها أي اسم، الصلاة دي نعملها مثلا إيه 10 ركعات، ونعمل فيها مش عارف إيه، ونحط بقى نعمل حاجة عشان الناس كلها ياخد، يبقى كده ابتدعنا بقى حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل بها من سلطان، على إنه نيته خير. فين الوضعين لما كانوا يوضع عن الأحاديث، فيحط حديث حلوة، من قرأ سورة كذا كانت له مش عارف إيه، والحور العين تقبله وتعمل له، والناس بقى إيه الله، طب يلا عشان الناس تقرأ. قيل لأحدهم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال لا أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له. طبعا دي هي مفهوم البدعة بالظبط، يعني كأنه الشرع بتاع ربنا ده ناقص، فهو بقى بسلامته هو اللي جاي ايه يعدل، عشان الناس هتنصرف عن طاعة ربنا، فبيقول له انا بكذب له مش بكذب عليه، عشان الناس خلاص انصرفت عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي مفهوم البدعة تماما تماما، انك تبقى شايف كده النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش، ولا الصحابة ولا حد من سلفنا الصالح عملوا الفعل ده، وتيجي انت بقى تقول ايه طب ما نعمل كده، والله حاجة حلوة وظريفة، نعمل قعدة كده وقعدة ذكر، وكل واحد مننا يقعد يفقر شوية وبتاع، حد بيجيله حالة من ايه يعني روحانية كده وفوق كده، وتبقى تمام فيها ايه مشكلة يعني، او احنا قاعدين بنقول حاجة وحشة، احنا بنقول يا رب يا حي يا حي يا قيوم، اي حاجة بقى هو اي حاجة مالها هو دي، ايوه انت ما تفهمش ايه هو دي، اصل انت لما تشرد يعني تقعد كده عايز تفكر، ها ايه اللي بيجي على دماغك اللي هو الشيء الغيبي، يعني اول حاجه تيجي على دماغك الزوجه ارمي، العيال ارمي، هو كل شويه انت تقول هو طب ماشي يعني هو ايه بقى؟ يعني هو ايه؟ بس عشان استريح يعني ايه هو؟ هو عارف ان هو. طب هو ماشي هو ايه؟ بتوع النحو بيقولوا لازم تبقى الجملة تامة عشان افهم. هو ايه؟ هو هو كذا ماشي، هو الله ماشي، او يعني هو الله. طب قولها هو الله وكمل. هقول حاجة، ده اسمه دعاء الثناء، ان انا اثني على الله. هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، انا بثبت لربنا سبحانه وتعالى اثني على الله. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا الدعاء يبقى على حاجتين، دعاء ثناء وبعد كده دعاء مساله. يعني تقول اللهم انك عفو ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا اخذ في الثناء قال سل تعطى. قول بقى يعني اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. ماشي يا عم. ها ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ماشي يا عم. كل ده كلام جميل. فتقعد بقى تقول ايه؟ اللهم انك عفو، اللهم انت القدوس، اللهم انت كذا. السلام عليكم. عملنا ايه بقى؟ جميل، اثنت على ربنا وبس. لكن فين بقى؟ سلم. قول بقى انطق. قول بقى ايه بعد الكلام ده؟ فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تبقى جمعت ما بين الامرين. فاهمين؟ ألا يعبد الله إلا بما شرع. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى احفظوا بقى الكلمتين الجايين دول عشان الدنيا بتقوم وبتقعد عشان الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي دول. الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الكلمتين السطر ده انا بقول اهو الدنيا بتقوم وبتقعد عليهم، وخلاف ما بين اهل العلم كبير عشان الكلمتين دول. ايه المشكله؟ الاول الايمان قول وعمل. نحفظ السطر ده زي اسمنا عشان لما تيجي اقول لك ما الايمان تقول لي الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. اقول لك ما هي ماهيه الايمان، يعني ايه حقيقه الايمان؟ تقول لي الايمان يتكون من ايه؟ الايمان ده قول وعمل. طيب قول بالايه؟ بالقلب واللسان. يبقى انت من جواك مصدق. الايمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، انك مصدق بكل هذه الامور الخاصه بالاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. انت مؤمن بانه هو الله المستحق للعباده، وبان النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فوق طاعه كل احد، وأن طاعته من طاعة الله عز وجل، وإن تطيعوه تهتدوا. أنت مؤمن بالمسائل دي كلها، تؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، تؤمن أن في يوم قيامة، تؤمن أن في جنة في نار، أن هكذا من أمور الاعتقاد. أنت مصدق بالمسألة دي، ما عندكش شك تماما فيها. تمام؟ طيب أدي قول القلب واللسان. لازم الكلام ده ما ينفعش يبقى جوايا بس، لازم أظهره عشان أدخل في الإسلام. يبقى لازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى لو واحد قاعد يقول، في ناس كده ترى الناس مستشرقين يقول لك والله الاسلام ده حاجه عظيمه جدا، وتؤمن بانه في اؤمن بانه في كذا وفي كذا وفي كذا. طب يلا بقى قول اشهد ان لا اله الا الله. لا عاجبني، انا معجب بالموضوع وانا متفق تماما مع كل الاسلام بيقول. الاسلام ده دين جميل ظريف، لكن انطق لا. قد يكون في القلب شيء من الايمان، لكن طالما لم يظهر لم يدخل بعض في الإسلام. تمام؟ يبقى قول بالقلب واللسان. طيب عمل بقى. يبقى الإيمان قلنا قول أهو، وفي عمل. عمل بالتلاتة. عمل القلب، أعمال القلوب بقى اللي هنبقى بعد كده نقعد نفصل فيها، زي الأعمال اللي احنا ذكرناها دي، زي الخشية وزي التوكل، دي اسمها أعمال قلوب. دي تظهر ما في القلب. فأنت لو بتفوض أمرك لربنا يبقى أنت معناه أن جواك إيمان. لو بتخاف ربنا يبقى جواك ايمان. يبقى في اعمال بالقلب واعمال باللسان، من الامور التي فرضها الله عز وجل علينا. عمل باللسان وبالجوارح، زي الصلاه، زي الذكر، زي قراءه القران، مش دي كلها اعمال ايمانيه؟ تمام. يبقى في عمل بيكون بالقلب وعمل باللسان والجوارح. ليه بقى الدنيا قامت وما قعدتش؟ احنا مش هنفصل قوي في المسائل الخلافيه دلوقتي، بس انا عايز افهمكم المشكله. المشكلة طيب ده بقى أركان الإيمان. طيب يعني لو ما كانش في بعض الأعمال يسلب الإيمان، أصله لو سلب الإيمان يبقى كفر. طيب يعني لو هو ما صامش يكفر؟ لا. ليه لا؟ قلت ليه لا؟ يعني ما حدش من أهل العلم قال الكلام ده. لكن لو جحدوا يقول ما فيش حاجة اسمها صيام، يبقى هو بينكر حاجة من دين ربنا أصلا، بينكر شيء من دين، فيبقى ماشي باتفاق أهل العلم. يبقى هذا تيجي تقول له في الصيام يقول لك لا ما فيش صيام، الصيام ده كان زمان لما كانوا بيحبوا يعني يعملوا رياضة عشان يعملوا يعني يبقى جسمهم حلو، إنما دلوقتي لا، لا دلوقتي الناس بتصدع وبيجيلها وجع دماغ، فاحنا عايزين زيت الإنتاج، فإيه ما فيش صيام. في واحد فعلا في تونس عمل الحكاية دي، وبعد كده العلماء هيئة كبار العلماء في السعودية استتابوه لما طلع في التلفزيون وقال لهم يا جماعة خلاص شهر رمضان السنة دي عايزين ايه نزود الانتاج شوية، عندنا ضعف، فاحنا ايه السنة دي هنبطل صيام. العلماء استتابوه وقالوا له، طلع تاني يوم قال لهم لا انا ما كانش قصدي الكلام ده، وتعرف كده يكفر بها لا محالة. المهم فدلوقتي الصيام لا، لو جحدوا اي حاجة يجحدها من الدين خلاص باتفاق اهل العلم جحد، يعني بيقول مفيش حاجة اسمها في الدين كذا، مفيش حاجة اسمها كده، طبعا شيء معلوم من الدين بالضرورة، انما مسألة اجتهادية فيها خلاف ما بين اهل العلم لا، انما بقى المعلومات من الدين بالضرورة، الصيام صلاة، انه في قرآن، انه في انكار بالسنة بالكلية، يقول لك مفيش حاجة اسمها ان انت تعمل كذا كذا كذا، انكار تام بالسنة مثل هذه الامور انما ينكر شيء معلوم من الدين بالضروره لا خلاف عليه، ينكر اي شيء قطعي، ينكر اي شيء قطعي يكفر بها. ففي مسائل قطعيه، في حج ولا مفيش، في صيام ولا مفيش، في قران نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مفيش، يعني الجحود ما احنا متفقين عليه. الصلاه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، الله ده اللي يسيبها ما قالش اللي جحدها، ومن يسيبها يكفر، طب يكفر ليه؟ هو بقى العمل جوه الايمان، عمل اللي هو الصلاه ده جوه الايمان، فلو ساب الايمان كده يبقى يضيع، يبقى ايمانه يبقى حدث فيه خلل وبالتالي يكفر بسببها جوه. يعني هل الصلاه هذه هذا العمل داخل الايمان ولا شرط يبقى بره، شرط في صحه الايمان؟ ده الاشكال، هل هو من ماهيه الايمان فاذا انتفى الايمان، ولا هو شرط في صحة الإيمان؟ الشرط يختلف عن الركن، لما نيجي في الفقه بنقعد نقول كده، الشرط ما كان خارج الماهية بره. الشرط زي ايه؟ شرط الصلاة، شرط صحة الصلاة الوضوء، الطهارة، الطهارة دي جوه الصلاة ولا بتتعمل بره؟ بره. انما الركن يبقى داخل الشيء، داخل الماهية، داخل حقيقة الشيء. فيبقى دلوقتي قراءة الفاتحة على القول بأنها ركن من أركان الصلاة، يبقى قراءة الفاتحة دي ركن، يبقى عشان جوه الصلاة يبقى داخل. فهل بقى العمل داخل ماهية الإيمان ولا شرط؟ هذا خلاف هو اللي وقع فيه العلماء، واشتد الخلاف في مسألة حكم تارك الصلاة الذي ندين الله عز وجل به، أن حكم تارك الصلاة جمهور أهل العلم على أنه فاسق، جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة فاسق، وذهب الحنابلة وقال الإمام أحمد إلى أنه يكفر أخذا بظاهر أحاديث التي ورد فيها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الجمهور أول هذه الأحاديث على أنها ليست الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، الكفر الذي هو دون كفر، يعني الكفر الذي لا يخرج من الملة، كما جاء عن ابن عباس في شأن مسائل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون. إذن الصلاة الخلاف مشتد، الجمهور على القول بأن تارك الصلاة لا يكفر وإنما يفسق. متى يكفر؟ إذا جحدها. قالوا طيب إيه؟ زي إيه كده مثلا؟ قالوا أن حكمه باتفاق يقتل، هذا باتفاق الجمهور، لا ده مش الجاحد، من ترك الصلاة تكاسلا أكثر من بعض العلماء يحط ثلاث صلوات ورا بعض، حكمه في الشرع أن يقام عليه الحد، بس يقام عليه الحد أنت لما نبين له، يمكن جاهل مش عارف في زماننا ده مش عارف، وحسب أن العملية أي الصلاة دي حاجة حلوة يعني أو فرض وكل حاجة، بس زيها زي حاجات تانية ممكن يسيبها، فهو يتقال له خد بالك اللي يسيب الصلاة يبقى كذا كذا كذا كذا، فنحط السيف على رقبته ونقول له يعني هتتقتل بتركك للصلاة دي، ويقول مش مشكلة الصلاة، يبقى في الحالة دي جحرها بقى، يبقى انتقل من التكاسل والتهاون الى الجحود، يبقى رجعنا للقول المتفق عليه وقال وهو ان حكم ترك الصلاه جحد جحودا يكفر بسببها. انما المتكاسل بقى اللي هو عوام الناس دي اللي هو بيقطع في الصلاه او هو مش في دماغه الموضوع، اتربى على كده، هل هذا يكفر؟ الصحيح في مثل ذلك أنه يفسق بها، وهو الفسوق مرتبة عظيمة جدا من تهاون في حق الله عز وجل، وهو بريد الكفر، يعني يؤدي إلى مثل ذلك. هو يبطل بقى مع العذب الله، تلاقيه بيبتدي بقى يعترض على حاجات في شرع ربنا، ممكن يقول كلام يقع بقى في حاجات ممكن تخرجه من الإسلام. فالناس ما تتهاونش، يعني ساعات ما حد يقول لك انت بتقوله فاسق تخلي الناس بتبطل صلاة، انما القول يعني ناخدهم بالقول الغليظ عشان الناس، لا هي المسألة مش كده، يعني المسألة مش حقد بالأشد ولا حقد بالأقل، مسألة نصوص ومسألة اجتهادات لأهل العلم في مثل هذه المسألة. والقول بالفسوق ده مش مسألة هينة، مش مسألة سهلة عشان حد يعني يقول هذا فاسق. فكلمة فاسق عندنا ما بقتش ليها مدلول، فاسق ايه فاسق، ده فاسق شيء عادي، انما يعني كافر لا، يبقى موضوع صعب شوية، كفر ده تقيلة كلمة صعب. وطبعا في وسط بقى الفتن اللي في زماننا ده، وفتن بقى التكفير والناس اللي قاعدة بقى تكفر الناس وقاعدة مش عارف ايه، فبقت كلمة الكفر نفسها يتخض منها، انت بتقول يكفر ايه ده انت تبع المكفراتية، انت يا عم بالراحة، انا بنقول الناس وصلنا بقول كذا كذا كذا، وبنقول معنى الكلام ده ايه. بعد كده لما يجي في كلام في العقيدة في ضوابط المسائل، زي ما في الإيمان له ضوابط، التكفير له ضوابط، مش أي حد يكفر. الذي يكفر واحد إنه مثلا باتفاق إنه ينكر أو يجحد قطع من قواطع الدين، زي ما احنا لسه بنقول دلوقتي دي كده ماشي، لا يكفر، معناه إنه هو ما بيؤمنش بهذا الدين ابتداء، في حاجات كتير بينكرها بيجحدها، ده كده. مين اللي يقوم بهذه المسألة؟ أهل العلم، هيئة كبار العلماء هم اللي يفتوا بذلك، لنا ضوابط اسمها ضوابط التكفير المعين، قلنا الكلام ده قبل كده، إن مش أي حد يقوم بالمسألة دي، مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي مسألة بنقول عليها مسائل قضائية، يفصل فيها ولي الأمر والقاضي، أهل العلم هم اللي يقولوا فلان ويستتبوه ويقيموا عليه الحجة وطلعها من دماغك، أنت مالكش دعوة بيها، الموضوع ده مش بتاعك، لا بتاعي ولا بتاعك. فمسائل لازم تبقى مفهومة جدا في موضوع الإيمان قول وعمل. آخر كلمة دي بقى أهم، دي بقى ليها تطبيقات سلوكية وتربوية في حياتنا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتحط جنبها كلمتين كمان عشان تضبطها أكتر، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. عارف دي بقى اللي يفهمها صح يعرف إن ديننا ده دين ما أعظم، ديننا ما عندوش حاجة اسمها الواحد يقف، يعني ما عندكش حاجة اسمها ثبات الإيمان، مفيش. ديننا بيقول لازم تتحرك، ها النهارده انت شغال في ايه؟ النهارده ظبطت الصلاه، خير، يلا بقى ظبط النوافل، ايه بقى؟ يلا قران، ده كده عبادات اهو، النهارده افتح بقى ابواب خير، ساعد فقير، صل رحم، بر والدين، اقفل يتيم، اشتغل، ادعو واحد للخير، فكر في وسيله دعويه تنشر بيها الخير في الحته بتاعتك، جيب شريط وفرقه، جيب كتيب ووزعه، هات كتاب حسن مسلم ولا هات استيكر صغير والزقه في حته في ذكر من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس تاخد بالها وتنشر الخير ده بين الناس. فكر، ها لازم كل يوم تعمل كده، كل يوم عشان تتحرك. وقفت انت بقى قلت ايه؟ زي اي حد في بدايه الالتزام، هو الالتزام عنده يساوي انه كان بتاع بنات بطل يبقى بتاع بنات، كان بيشرب مخدرات بطل يشرب، كان بيقعد يتفرج على مش عارف ايه افلام وبتاع وحاجات مش كويسه وبتاع بطل يعمل كذا. ايه بقى؟ ما كانش بيصلي بقى يصلي، بيصوم، بيعمل 3 4 5 حاجات، الحمد لله انا كده تمام. ما عندناش بقى احنا كده، اللي يرضى عن نفسه اصلا ده خلل في قلبه، لازم كل يوم يتحرك ويفتح في ابواب جديده. الصلاه اللي ممكن يعني ال 24 ساعه امبارح زي النهارده، بس المطلوب ان النهارده يبقى في معاني إيمانية جديدة، مش لسه بنقول إيمان يزيد، فالنهاردة بيزيد وبتقرب. كان شيخ الإسلام تيمية يقول إذا قمت من العبادة فلم تجد لها انشراحة فاعلم أنه مدخول فإن الرب شكور. مدخول يعني في نيتك في حاجة غلط، يعني لما أنت تطلع كده ما تحسش إن في حاجة جديدة حصلت، اعرف إن في مشكلة. عارف ليه؟ أصل ربنا شكور، فبيشكرك على عبادتك ليه، فلما ربنا يشكرك لازم تلاقي لها اثر، دي لازم تلاقي لها اثر، فان الرب شكور. فلو ما فيش اثر لا بقى خد بالك، راجع نفسك بقى وشوف حساباتك كده، شوف انت وقعت في ذنوب ايه وقصرت في ايه وفي مشاكل حصلت ايه، الحق نفسك بسرعه كده في خلاص، طالما ما فيش تجديد قلبك كده دخلوا ذنب، العبادة ما بقاش لها طعم، في حاجة جوه. واحنا مشكلتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في مسألة الإيمان يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، الكلام ده في الدعوة، تيجي يقول لك يومين ثلاثة كده فرحت بالدين، وبعد كده لقيت نفسي بقى اتخنقت والدنيا كلها لا لا ما ينفعش ما يعملش ما يسويش، فاتخنقت فصراحة ما قدرتش اكمل. النهاردة اللي بيفكوا الحجاب دول بتقول كده، بتقول لك انا لبست الحجاب يومين ثلاثة وبعد كده لقيتني بقى لازم ابقى ملتزمة بحاجات كتير قوي، ما ينفعش تعملي كده ما ينفعش تعملي كده ما ينفعش تعملي كده. بصراحة كنت بحب اقعد اتكلم مع الشباب، بحب حاجات كتير، بحب اروح المصيف واعمل كذا وكذا، بحب اعمل كذا، فانت الحاجات دي كلها لا لا لا بصراحه جوايا حددت جوايا، انا بحب قوي ان انا انزل ميه بقى كده وراح كبيره مش عارف ايه بحب اعمل ايه. هو دي بقى بالظبط، ان يكره ان يعود في الكفر في المعاصي والذنوب والاشياء اللي تغضب ربنا، كما يكره احدكم ان يقذف في النار. فلو الثلاثه ما تحققوش في قلبك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أجي أول حاجة، ها بتؤثر ربنا ولا بتؤثروش؟ محبة ربنا أهم عندك من محبة ابنك وعيالك ومراتك والناس أجمعين وأبوك وأمك ونفسك، ولا بتؤثر نفسك على ربنا؟ ربنا ولا هواك؟ ربنا ولا كلام أبوك وأمك؟ ربنا ولا ها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ ما فيش بعد كده، هو ربنا وكلام النبي فوق دماغي بعد كده اي حاجه. تاني حاجه ان هو ايه بقى، ان يحب المرأة لا يحبه الا لله، الرفقه الصالحه. لو ما حققش الرفقه الصالحه، لو النهارده لسه في الشله القديمه هي ولسه برضه مرتبط بيهم ولسه النهارده بيقعد يتفكه معاهم ويضحك معاهم ويهزر معاهم ويخرج معاهم ويقعد ممكن يقولوا كلام قدامه مش كويس ويطنش لسه هم يبقى في مشكله، لأنه المطلوب أنه هو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فلما يحب حد ويتعلق به يبقى يكون في ربنا وبس. ثالث حاجة هي دي بقى اللي بنقول عليها تعلق القلب بالذنب، رواسب الجاهلية، في لسه رواسب جواه، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. خدتوا بالكم؟ فلازم تزيد، لازم كل يوم تتحرك، فكر كل يوم ممكن النهاردة وابتدي بحاجات النهاردة. أنت عارف ممكن تقوم دينك ده كله بالأذكار، أذكار الموظفة دي النهاردة، حفظ ذكر الدخول والخروج، ما تستهونش بالكلام ده، يحفظ عليك حاجات كتير قوي في حياتك. انك النهاردة بس هنظبط ذكر قبل النوم، النوم اللي 8 ساعات ده يتقلب يبقى عبادة في ميزان حسناتك، عشان قلت الأذكار قبل ما تنام وخدت الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتنام بقى تلاقي ده في يوم القيامة 8 ساعات مكتوبين عبادة مش نوم وخلاص، عشان كده الشيطان بيخليك يجننك يهد جسمك وحيلك، فتخش محدش يكلمني الله يكرمكم محدش يعمل ايه انا عايز انام، فتخش لازم قبل الحاجات دي كلها، انك لو دخلت وقضيت وعملت وخدت السنه وعملت كده الله يعني ده كله، تلاقي نفسك مش جاي لك نوم. تقول يعني الواحد لما يعمل كده مش جاي لك نوم، مش عايزك تنام دلوقتي كده، لو نمت هتتكدر في ميزان حسناتك ده كله، تجيب في النوم شمال تجيبه يمين، تقول يعني انا لازم انام دلوقتي، طب شغل الصبح هو كده. خدت بالكم؟ فافهم حيل ابليس كويس، الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه، ان لم يكن يزيد فانه ينقص. شعبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه، فافضلها اعظم الايمان قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. إماطة الأذى عن الطريق، بس إن أنت حجر في الطريق كده تشيله من قدام الناس تشيلها، هذا من أدنى الإيمان، أقل شيء، بس شعبة من شعب الإيمان. البيهقي طبعا ألف الكتاب، كتاب شعب الإيمان، وأقر على هذا الحديث، وحاول إن هو يجمع هذه الشعب، والعلماء اجتهدوا في إن هم كل واحد منهم يقول إيه بقى شعبة من شعب الإيمان، كذا كذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ورد فيه أن هذا الأمر من الإيمان. حاولوا إن هم يجمعوا 73 شعبة دول. درجات الإيمان، الإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. أول حاجة ليه طعم؟ مين بقى اللي يحس بطعم الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. الله، مين بقى؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أول حاجة رضي بالله ربا. ابن القيم بيقول كلام في الفوائد ممتع، بيقول رأيت في نوم كاليقظة ويقظ كالنوم، حالة كده أنا مش عارف أنا كنت نايم ولا صاحي، كأن قائلا يقول، وكأن الكلام ده كأنه حاسس أنه ربنا كأنه بيقول له الكلام ده. قال له بقى في جملة الكلام إيه؟ ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا، ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا، علامة رضاه عنك رضاك عنه. لو انت راضي عن ربنا يبقى ربنا راضي عنك. طب ما انا راضي طبعا عن ربنا. لا بطل الكلام ده. لو راضي عن ربنا يبقى راضي بكل اللي ربنا بيقسمه لك. راضي النهارده، راضي بكل حاجه ربنا اداها لك، راضي انك طلعك كده في المكان ده، في العيله دي، في المستوى الاجتماعي ده، طلعك تشتغل الشغلانه دي، راضي. راضي ان انت النهارده ربنا سبحانه وتعالى لو ابتلاك ببلاء، بمرض، ولا باي حاجه، تبقى راضي؟ ولا بتقعد تقول من جواك كده اللي هي يا رب ما انا كنت بس ده انا كنت شغال، ده انا كنت عايز يعني بس شويه الصحه دي عشان اعرف اعمل كذا وكذا وعقودة. تقول من جواك ليه دي؟ تبقى مش راضي، ما عندكش تمام الرضا. فرضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كلمتين صحيح كلام صغير لكن وراهم معاني قد كده. فأول حاجة من رضي بالله ربا يبقى رضي به خالقا. ألا يعلم من خلق؟ أدرى بيك. فكل اللي بعثه لك تبقى أنت إيه؟ راضي به، راضي بما قدره لك، راضي بما يختصك به أو بما منع عنك، راضي. فأنت النهاردة ما اتجوزتش وتقول يا رب أنا عايز أتجوز علشان بس أعيش في نفسي، أنا كنت عايز حاجة تانية. ما هو لو بعتها لك دلوقتي اعرف 100% ان هتبقى سبب هلاكك. يعني بعتها لك وتحسب ان انت كده ياما ناس اتجوزت وبعد شهر من الجواز والله لسه واحد ما فيش من اسبوعين بيقول لي باللفظ كده، بص يا شيخ اللي عايز يبقى كويس لا بجواز ولا من غير جواز، قبل الجواز يا ابني اعمل كذا اعمل كذا، ما فيش، هو الجواز. انا لو اتجوزت هتلاقيني بقيت ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. دلوقتي شايل الهم طبعا وركبه بقى، ودلوقتي بقت فيه زوجة وليها متطلبات، وشوية شوية حملت، وشوية شوية كل شوية نروح للدكتورة ومش عارف ايه، شلنا الهم وركبنا. بص العملية مش عملية الجواز. طب ما هو كانت عملية الجواز مش كده. ما منعك إلا ليعطيك وقد يعطيك ليمنعك. ربنا ما يمنعش عنك إلا ربنا. ودايما اقعد افهمها لك عشان تتحفر جوه قلبك. مش هو ربنا طلب منك العبادة مش كده؟ طلب منك العبادة. طيب انت بقى بتقول ايه؟ انا بس واقفة على شوية فلوس وشقة وزوجة، انا مش طماع. هو بس الحاجات الاساسية مش اكتر من كده. هتلاقيني بقيت ايه؟ ما شاء الله بقى ما فيش حاجة، اي حاجة هتقول لك فين بقيت؟ زي الحاجات دي الموقفة حياتي. لو انا عملتها فين زي الفل؟ طيب مش هو ربنا طلبك بالعبادة؟ طب ما يدهلك. يعني هي دي تنقص حاجة من ملك ربنا؟ ما يدهلك عشان تشتغل بيها وتبقى انت كويس ويطلع الحاجات دي كلها. لا اصل لو ادهالك مش هتنفعك، لو ادهالك دلوقتي مش هتنفعك. ثق تماما انه لو النهارده انت خدت حاجه من الحاجات دي مطلوب انت بقى. دلوقتي انا بعت لك 1000 جنيه، ربنا خلاك تشتغل بوظيفه كنت بتاخد لك 300 400 جنيه، ربنا بعت لك وظيفه ب 1000 جنيه، فالنهارده ال 1000 جنيه دي حق ربنا فيها ليه؟ انت هتاخد ال 1000 جنيه هتفتح بقك. يلا بقى نعمل ونسوي، الواحد بقى فين نفسه بقى يخش المحلات دي ما كانتش دخلها، ونلبس بقى لبس حلو ونعمل مش عارف ايه، هتخش في سكه ثانيه. انت النهارده راضي بالشغل انا اللي انت فيها وربنا مكفيه، هتبتدي تفتح بقك. مش هتيجي بقى تقول ربنا بعت لي 1000 جنيه دي وانا ما كانش يستحق حاجه، ده ربنا هو اللي عملها، والله انا هطلع كذا وزكاتي كذا وحدي واحد مش عارف كام وهعمل ايه واسوي ايه، تقعد بقى تشوف حقوق ربنا. لا تبتدي تفنجر على نفسك شويه وتقول الواحد كان عايش في الحرمان. فالمسألة تبقى عندك طول الوقت هكذا. فعشان كده ربنا قال لما الناس قعدت تقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ يعني هو اداله وما ادكش، هو هيحاسبه. الفلوس اللي انت يعني فتح بقك عليها دي وخايف منها قوي هيتحاسب على كل درهم وعلى كل جنيه من اين اكتسبه وفيما انفقه. فلما انت تتحاسب على 20 30 40 مليون قول لي بقى هتقف فيها في الحساب قد ايه؟ دي يدخل الفقراء قبل الاغنياء في بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 500 سنه. قول لي بقى انت لما عشان كده تحقيق العلماء، وانا ارى ذلك ان الغني الشاكر اعظم اجرا من الفقير الصابر. صعب الغنى ليه طغيان، ان معاك الفقر ممكن ايه ربنا يقنعك وهو تتصبر مره في اثنين في ثلاثه تعيشها، غير الفلوس، فلوس تخليك تضغى تنسى، الفقر يمكن يخليك تذل ما لكش غيره فيا رب ابعث، فتقعد تذل ربنا شويه، انما الغنى يخليك حته الشكر صعبه هنا بقى، انك تشكر ربنا على نعمته وتبقى عايز تنفق وتبقى كريم وتجود. وربنا قال وتحبون المال حبا جما، وقال وانه لحب الخير لشديد، يعني انه لحب المال لشديد، الفلوس مستحكمه. عشان كده ربنا قال ايه، يسالكموها يسال ايه الفلوس فيحفكم، ادتك الفلوس بس يطلبها منك كلها تدخل، شوف ويخرج اضغانكم، انه يبقى من جواك لو جيت دلوقتي قلت لك رصيدك كام، انا اللي بعت لك الفلوس، هي كانت بتاعتك في لحظه انسفها في لحظه، الناس النهارده في البورصه ولا تلاقي في لحظه بعد ما كان عنده وبيحلم بالمليارات مره واحده طخ راحت الفلوس بتاعته 10 مليون ب 100 جنيه بس، بتاعته ولا مش بتاعته؟ بتاعته، عايز ياخدها ياخدها. فلما تبقى كده فهو ربنا بيقول ايه يسالكموها، فلما يجي يقول لك انا دلوقتي اقول لك طلع مليون من العشرة دول طلعهم وابني بيهم جامع، طب يعني ما مش لازم يعني، ومعدين الواحد يعني انه يسيب عياله برضو عايشين كويس، ويبتدي بقى ايه يبتدي يقلق ويزمزق ويحط يعني انا كنت عايز اجيب في الساحل فيلا وكنت عايز اعمل مش عارف ايه كده مش هينفع، لا يعني مش شرط، يعني مش شرط الواحد كده، الواحد يطلع الزكاه. احد المشايخ بيقول كنت في حته فواحد فبقول يا جماعه والزكاه ربع العشر، ربع العشر يعني تطلع على كل 1000 جنيه 25 جنيه، بيقول فرد طلع لي واحد وقف لي بقى كده قال لي نعم، طلع على ال 1000 جنيه 25، قال له يعني انت عايز ال 10 مليون اللي في البنك اطلع عليهم ربع مليون؟ لا لا لا كتير قوي قوي، شوف لك حاجه ثانيه، قول حاجه ثانيه. طب يعني هي ال 10 مليون دي مش بتاعته؟ بتاعته، خلاص اشرب بقى يا حبيبي، اشرب بقى، خد اللي انت عايزه، خليها بقى تحطها في بنوك وتتعمل وتتسوى بيها، خلي بقى عيل من عيالك ياخدها ويتصرمح بيها، وبعد كده تبص تلاقيه بقى يشرب مخدرات وبقى بتاع مش عارف ايه ويتقبض عليه مش عارف ايه، اشرب بقى للصبح زي ما انت عايز. فالمشكله المال مضغي، المال ليه بهاء وليه وليه وليه، فعشان كده الغني الشاكر قد يكون اعظم اجرا من الايه؟ من الفقير الصابر. فهي المسألة هكذا، يعني الأغنياء فضلوا بأشياء والفقراء فضلوا بأشياء، لكن تعالوا بقى نحسبها، أي الأمرين اختاره الله لنبيه؟ اختار له الفقر لأنه أولى، واختار لسيدنا سليمان الملك، لكن لما اختار لنبيه أولى الأمور اختار له الفقر، أجوع يوما وأشبع يوما هكذا. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا كانت المسألة كانت هتبقى صعبة. وعشان كده امتنا لو قريت تاريخ المسلمين كله المسلمين يبقوا زي الفل طول ما هم غلابه، والله تلاقيهم زي الفل ويجاهدوا ويقاتلوا ويطلعوا يمن، اول ما يبتدوا يبقوا مترفين تبص بقى تلاقي الدنيا كلها اتهدت فوق الدماغ، تضيع الدنيا، الدوله الامويه اول ما العمليه فتحت راحت وقع، جم بقى اللي بعديهم العباسيين تلاقي نفس الحكايه، وهكذا كل ما المسلمين يبقوا يعني غلابه كده ويتضرعوا لربنا وبتاع ينتصروا في كل المعارك ويخشوا ويخلصوا كل حاجه، اول ما يشموا نفسهم وياخدوا الفلوس احنا كده، هكذا شان امتنا، واحنا في زمن الطرف للاسف. الله المستعان. نقفل بقى الكلام، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا حديث اخرجه مسلم. حلاوه الايمان، قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. هذا ايضا حديث متفق عليه. حقيقه هذا الايمان تحصل لمن كان عنده حقيقه الدين وقام بجهد الدين، بجهد الدين عباده ودعوه. شفت بقى هذا الدين ليس هزلي، وهو ده التطبيق العملي في حياه الصحابه. الراجل الباهلي، انا دايما اقعد اقوله للاخوه في اول الالتزام الحديث ده، انه الراجل الباهلي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى الصحابه كلهم ما بيلعبوش، ثاني سنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليه النبي ما عرفوش، قال اما تعرفني؟ انا الرجل الباهلي الذي اتيتك العام الماضي، قال وما الذي غير هيئتك هكذا؟ ايه اللي عملت فيك كده؟ قال منذ فارقتك ما اكلت الا بليل. صمصمه. أول ما دخل الدين فهم إن الدين ده مش لعبة، سنة. عبد الله الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف أسلمت في عام الوفود، جاء في آخر الدعوة في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز تشوف بقى سيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر بعد 21 سنة من الإسلام، وده بقى له 15 سنة وده بقى له كذا، فبقى يعني عتقوا زي ما بيقولوا في الدين يعني. طب يوصلهم هيجيبهم منين ده؟ فراح قال بقى للنبي صلى الله عليه وسلم كلمتين من الحديث المشهور: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. لا ألخص الموضوع، أنا كده مش قد الموضوع ده، هجيب مين ولا مين ولا مين ولا مين. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. الشاهد اللي كان يبص لمجتمع الصحابة لازم يحصل له ده، يبقى شعلة نار. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مين بقى المؤمنين دول؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا. الموضوع مش لعبة، آمنوا هاجروا، الهجرة حقنا احنا دلوقتي بقى هي ايه؟ هجرة الذنوب والمعاصي. وجاهدوا في سبيل الله ابتداء من مجاهدة نفسه إلى إذا كتب عليه الجهاد والقتال، قتال العدو، يبقى يجاهد في سبيل الله، يجاهد النهاردة بالدعوة، يجاهد النهاردة بالقرآن ورد الشبه عن الإسلام، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أو الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مفيش بقى ريب، مفيش شك، إيمان خالص، توحيد خالص لله سبحانه وتعالى. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. النهاردة تنفق في سبيل الله، إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم ألف درهم. وأنا دايما أقول كده سبحان الله، والله ما نكون فعلا على الغنى، تلاقي الغلبان ما شاء الله تيجي تقول له مثلا إيه، تدعو إلى أي عمل خير صدقة ولا بتاع، يبقى معهوش، هو ما فيش يجيبه 10 جنيه يطلع جنيه. النسبة بقى والتناسب مع الأغنياء مش كده خالص، انسى. لو هو معاه 1000 جنيه ما يطلعش 100 جنيه أبدا، أي حاجة 10 جنيه. وأن أعمل صالحا ترضاه، ليس كل عمل صالح يرضي. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم إذا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كله بقدر الله عز وجل. إنه اللي أنت فيه دلوقتي ده، أوعى تقول العملية حظوظ، أوعى تقول كده هي بس العملية النهاردة، لو كان الواحد بس مفتح دماغه حبتين، فتح دماغك كنت تاكل ملبة. لا، العملية مش كده، مش لا بتفتح الدماغ ولا بالشطارة والفهلوة. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، بس خد بالأسباب. ديننا ما بيدعوش للتواتر، بل اضرب في الأرض وسعى، بس امشي ورزقك هيجيلك. وألف من يقول لك الكلام ده، واحد يخش في حاجة تلاقي الدنيا تبارك فيه، نفس الشغلانة تعملها أنت مفيش، مش بتاعك. هو ده اللي صحة، فرض به وارض بما قسمه لك. ابن عباس بيقول في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: الحياة الطيبة القناعة، قمة الحياة الطيبة أنه يبقى مرتاح مبسوط، يقول لك الحمد لله والله كده تمام، يعني مش عايز عربية يعني برضو تعرف، لا والله كان زي الفل بجد يا اخي، خد طب خد فلوس، لا لا الحمد لله ربنا مرضيني ومكفيني الحمد لله ومبارك فيها، انا مش عايز حاجه تاني. انت فاهم يعني الدنيا هتبقى لو فيها عربيه اخر موديل وبيت شكله مش عارف ايه وزوجها عامله كذا، هتبقى الدنيا كده هتحلو، لا هي كده زي الفل. قنعه الله بما اتى. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم حسن الايمان. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،